عظم تلوار المنتصبة والجرد الذي يختزن الصائق والقلب الذي يكره مبنى الوطن. يا قامة الوار المنتصبة والجرد الذي يختزن الصائق والقلب الذي يتربص بماء الوطن. لقد أخلدت يا دموع الأمة قبل الأمان إلى نهايتك المذكرة سيقتلني حزني. يا علي يا